لما كانت غزوة بدر استعرى النبي من يخرج معه، فزيد الذي له من العمر، اسمعوا العجب، ولكن الإيمان إذا انغرس في القلب لا عجب، رده رسول الله. ما شهد غزوة بدر وما شهد غزوة أحد، ولكن شهد غزوة الخندق. يقول عن نفسي: أنا كنت جار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا شاب صغير، والله 11 عام يا إخوان، يلعبون في الشوارع ويقضون مضاجع الخلق ويعملون ما يعملون في المساجد، ولا يحرص الآباء ولا الأولياء على أن يصحبوهم إلى المساجد، وهذا داب الغالب منا. ابني قريب البلوغ، أنا لا أهتم بما يتعلق بأمر ديني، اسمحوها صريحة، الإهمال واقع، والله سيسألنا عن ذلك يوم القيامة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الله يسألني عن أولادي، يسألني عن زوجي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الزوجة تأخذ بالتلابيب وتجره إلى الرب: يا رب، أنا لي على زوجي هذا حق، استعمرني، سخرني، وظفني، أعمل له، أربي أولاده، أهتم ببيتي. ما قال لي يوما ما أصليت، أصمت، ما علمني يوما ما يتعلق بالدورة، ما يتعلق بالنفاس، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالصيام. يا رب، خذ لي حقي منه. يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وقد سمعت أن الله تعالى يدني الشمس من الخلائق يوم القيامة مقدار ميل، ونتفاوت في البلاء على حسب أعمالنا في هذه الدنيا. زيد بن ثابت شاب أنصاري، حافظ، أمين، الرسول يدعوه ليكتب الوحي، هذا شيء بالقليل، لا والله، فكتب الوحي لرسول الله، وكتب الوحي لأبي بكر، وكتب لعمر. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن بمشورة عمر، لما قتل القراء ذهبوا للجهاد في سبيل الله فقتل الكثير من القراء، خاف عمر، وخاف عمر أبا بكر: دون كتاب الله، اجمع القرآن، القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مجموعا بين الدفتين، وإنما كان على ورق وعلى عظام وعلى حجارة وعلى خروق. اجمع كلام الله تبارك وتعالى بين الدفتين حتى لو قتل من قتل كلام الله يبقى. نظر عمر رضي الله تعالى عنه في المجتمع المدني في زمن أبي بكر وعمر، المجتمع المدني في ذلك اليوم أعظم المجتمعات وأعلم المجتمعات وأخير المجتمعات، الصحابة غالبا متوافرون هنا، بقية المجتمعات منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن انتشرت الفتوح، الكل عالى على هذا المجتمع المدني. نظر عمر فما رأى من يصلح للقيام بهذا الأمر إلا هذا الشاب زيد. تعال يا زيد، يا من كان عمره يوم قدم النبي عليه الصلاة والسلام 11 عام، عاش مع النبي 10 سنوات، يعني عمره 21 عام. اغمض عينيك وانظر في مجتمعك، ولدي أخي قريبي، من بلغ 21 عام اليوم ما وضعه؟ الجواب أنت تعرفه وأنا لا أتكلم في ذلك، والخير موجود والحمد لله. وصار الصحوة، صار الصحوة لمن؟ لأن الإيمان قد انغرس في القلوب. زيد بن ثابت كلفه أبو بكر وعمر بجمع القرآن هذا الذي نقرأه اليوم. تعال يا زيد، أنت كنت تكتب الوحي لرسول الله، عليك أن تتتبع القراء وتتتبع الصحابة لكي تجمع لنا كلام الله ليكون بين الدفتين. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: والله لو أمرت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان ذلك أهون علي. فوفقه الله وسدده الله وتتبع الصحابة وجمع القرآن الذي كان مكتوما في العظام، مكتوب على ورق الشجر، مكتوب على الخرق، جمع ذلك. وما بين الدفتين اليوم من عمل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأجره حاصل. ما منا من أحد يأخذ القرآن ويقرأ إلا وكتب الله تبارك وتعالى لزيد بن ثابت في ذلك الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى، ولأبي بكر ولعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. زيد بن ثابت، وما أقول لك في زيد بن ثابت، زيد بن ثابت حامل لكتاب الله ويكفي، والوعاء البيت الذي عمره الله تعالى بالقرآن بيت اختاره الله وكرمه الله. ولذا لما كانت غزوة تبوك وخرج النبي إلى تبوك، القبائل العشائر يحملون رايات، فالراية لهذه القبيلة من الأنصار كانت بيد رجل يسمى عمارة ابن حزم الأنصاري. أخذ النبي الراية من عمارة وأعطاها زيد بن ثابت. طبعا هذا أمر شاق يحز في النفس، عمارة أنصاري صحابي جليل قوي جل، زيد بن ثابت ليس بأقوى منه ولا بأكبر منه سنا، فعلام أخذ النبي الراية وأعطاها للصغير، امتثل عمارة، دفع الراية وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أبلغك عني شيء؟ لهذا أخذت الراية مني ودفعتها لعمارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه القرآن، إنه القرآن. الذي يحمل القرآن يقدم حتى عند الله جل وعلا في الجنات، يقدم. اقرأ وارقى. والبيت الذي الجو الذي لا قرآن فيه جوف خراب، مسلم لا يستطيع أن يقرأ شيئا من كلام الله، يمضي عليه اليوم، يمضي عليه الأسبوع، يمضي عليه الشهر وربما يمضي عليه العام ما أخذ الرسالة السماوية التي أنزلها الله تعالى على خير رسول يقراهم خطوة أخرى. أقولها بصراحة، بيت مسلم لا قرآن فيه، مصحف تزور مسلم تقول له أريد مصحف أراجع مصحف إيه، ما يعرف قرآن كلام الله، بيت خال من كتاب الله، لا يوجد قرآن في بيتي وأنا مسلم، لا يوجد شريط إسلامي في بيتي، وإنما يوجد في بيتي أشرطة، فيديو، مناظر وأي مناظر صلاة الجمعة في المسجد الحرام، صلاة الجمعة في المسجد النبوي، مناظر قيام الناس بعرفة أو بمنى. لا والله، أهذا من الإسلام؟ أينبغي للمسلم؟ يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، أنا مسلم لا أعرف حزبا مفصل من القرآن، أنا أريد أن أقرأ كتاب الله. رجل كبير موظف خطير مدرس يقول لي سورة يونس سورة تونس، لأنه جغرافي ما يعرف إلا تونس والجزائر وليبيا ولندن وباريس، وأما سورة يونس ما ينطق سورة يونس، يقول سورة تونس. ما هكذا كان أسلافه، وما كانوا على هذا الحال، وإنما كانوا مع كلام الله تبارك وتعالى، وكانوا مع الله، وكانوا رواد لكل مكرمة، إن علم فهم السابقون، وإن الدين فهم اللاحقون. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ولذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام العلم الراية وأعطاها لزيد بن ثابت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن حزم إنه كلام الله، ويوم القيامة من يقرأ كتاب الله يقال له اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، اقرأ ارتفع في الدرجات عند الله تبارك وتعالى. هذا شيء من ترجمة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أنا كنت جار النبي، فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي. ما كفى هذا، كانت تأتي رسائل بالسريانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إلى هذا الغلام زيد ابن ثابت وأمره أن يتعلم السريانية، فتعلم السريانية لغة اليهود، وصار يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يرد إليه من الكتب. لنا مع هذا الجزء وقفة. الإسلام لا يمنعنا من تعلم اللغات، الإسلام لا يمنعنا من تعلم المكرمات، تتعلم حتى تبلغ الفضاء الهم، تتعلم لتكون أجود طبيب في القلب، تعلم، تتعلم لتذهب إلى طبقات الأرض، افعل، تتعلم حتى تنزل في المريخ عطارد الكواكب، افعل. الإسلام لا يحولنا من ذلك، لا يمنعنا من ذلك، ولكن إذا ما تعلمت الطب شققت القلب، عندما شق القلب بسم الله أنا مع الله، أتأمل في بديع صنع الله، عندما تصعد إلى الفضاء وأنت تجول وتدور 6 أشهر عام عامين تدور وتسأل أين كعبة الله لتتوجه وتصلي لله تتوضأ لله تتقي الله تعبد الله. لا أنني بمجرد أن التحق بجامعة غربية شرقية نسيت الله والإسلام وما إلى ذلك. هذا زيد بن ثابت حامل كتاب الله جامع كتاب الله تعلم السريانية لأي غرض حتى يكون مترجما لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن زيد بن ثابت تعلم السريانية في خلال 7 أيام. نحن تعلمنا اللغات الحية إنجليزية فرنسية ألمانية وما إلى ذلك منذ 70 عام أو أكثر. 70 عام جامعاتنا كلياتنا تخرج من تعلم اللغات. أقول إلى يومنا هذا ما وجدنا وما قرأنا من ترجم لنا معاني كلام الله باللغة الإنجليزية على الوجه المطلوب، اللغة الفرنسية على الوجه المطلوب، اللغة الألمانية على الوجه المطلوب، إلا قادياني باكستاني ترجم لنا معاني كلام الله. وبقيت هذه الترجمة معنا 10 سنين، وبعد ذلك أدركنا فيها أخطاء وأخطاء لا يعلمها إلا الله. صحيح البخاري، صحيح الإمام البخاري، ما وجدنا عربيا ترجمة ببعض اللغات لندعوهم. هذا جيل الغرب، الغرب يريد القوة في كل شيء، يريد أن نعرض له الإسلام عرض قوي بأسلوب قوي، لأن من يريد أن يترجم كلام الله لابد أن يكون جيدا في اللغة العربية، لابد أن يكون جيدا في العلوم الشرعية، لابد أن يكون جيدا في اللغة التي سيترجم إليها. ما وجدنا ذلك إلى اليوم، وإنما وجدنا من يتعلم اللغات ليأكل ويشرب ويسعد ويهنى وانتهى. هذه هي الحقائق يجب علينا أن نقولها. أمام أن نقوم لخدمة هذا الدين، هذا الشرع، هذا الكتاب، هذه السنة التي جاء بها صاحب هذا القبر. أنا لا أقول لا يوجد، يوجد، ولكن وجدنا 100 من 1,000,000,000 مسلم. أيعتبر 100 شيء؟ لا والله. هذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعاه النبي عليه الصلاة والسلام يكتب، كتب، عرف مقامه. دعاه النبي ليترجم، تعلم وصار يترجم. يا ليتنا نعد أولادنا لذلك، يا ليتنا نستطيع أن ننشئ جيل نبوي محمدي شرعي، همه الله، همه رسول الله، همه هذا الإسلام، والله المستعان. قال زيد: وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. الإسلام ما منعنا من الدنيا، ما أمرنا بالتقشف، ما أمرنا بأن نكون في الفلوات، ما أمرنا أن ندخل المغارات، ما أمرنا الإسلام أن لا نكون مع المجتمع. النبي اجتماعي، كان يعرض نفسه على القبائل حتى عرض نفسه على الأوس والخزرج فبايعوه واتفقوا معه على أن يقدم إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه. أكل في بيت أبي التيهان لحم مشوي، أكل في خيبر لحم مشوي، إلا أن اليهودية سمته أكل الرطب. كان إذا جاءت الوفود له جبة شامية مقفوفة الجيب والفرد بالديباج، يعني مثل المشلح، هنا حرير هنا حرير، الكمين هنا حرير هنا حرير، الفرجين حرير، يصعد على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، وعليه هذه الجبة يتزين بها للضيوف، مراقع دروشة كاذبة، خرقة بيضاء وحمراء وصفراء، ثوب أخضر أحمر، شعار خاص عندما ترى المرء وإذا عليه مراقع، ما هذا؟ هذا زاهد، هذا درويش، هذا صالح، هذا تقي، كذاب، هذا ثوب شهرة، يعني انظروا إلي، أنا تركت الدنيا ولم يتركها. خرج الإمام أحمد رحمه الله حاجا، وبينما هو في الطريق وإذا برجل ليس معه زاد وليس معه ما يحمله، قال الإمام أحمد: ما هذا الرجل؟ هذا ما هو؟ قالوا: هذا يقول إنه متوكل. قال الإمام أحمد: هذا متآكل ليس بمتوكل، متآكل. هل مشى وحده؟ لما يمشي مع الركب؟ يمشي خلفه لأنه متوكل. المتوكل لا يمشي مع الناس، المتوكل يمشي مع الناس، يعمل، يزرع، يحرث، يتاجر، يبيع، يشتري، يتعلم، ينفق، يعطي، هذا المتوكل. وأما من لبس المراقع وعمل لنا أشياء أخرى، يطفر شعره كالمرأة وله ثوب أخضر وأحمر، ويخرج من بلادي ياتي يقول إنه حاج وليس معه إلا مسبحة في عنقه وإبريق، يخرج من الطائرة أو يخرج من الباخرة وليس معه إلا إبريق، إيش هذا؟ هذا متوكل. ما كان رسول الله على هذا، وما كان أصحاب النبي على هذا. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ولو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمافا وتروح بطانا. الطير في أوكارها تخرج في الصباح حتى تمر على الحدائق والبساتين، تجمع تملأ بطنها حوصلتها، تعود وهي شبعة ملأة مدخرة، ما جلست في الأوكار. المتوكل يعمل، المتوكل يقدح، المتوكل يسعى. فالنبي عليه الصلاة والسلام، أو إشيت قلت نبي الإسلام، جاء بالإسلام، والإسلام لم يأمرنا بملازمة الزوايا والتكايا، لا نعمل، نحن صالحون متقون، نحن عباد. يا أخي، العبادة لا يعلمها إلا الرب، ولا يعلم ما في القلب إلا الرب. تاجر يملك الملايين، إذا مات إلى المساجد وصلى وأطاع الله تعالى خير مني ومن أمثالي. أنا ما عندي شيء، ولا مليون ولا نصف مليون، أين أذهب؟ مساجد وما إلى ذلك. لكن هذا معه ملايين وبلايين، ما صدته عن الله، ما شغلته عن ذكر الله، ما شغلته عن طاعة الله تبارك وتعالى. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله.